عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، أو والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، فكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. الحديث فيه مسائل: الأولى، كون النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسطى طلبا لليلة القدر قبل علمه أن وقتها في العشر الأواخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعتكف في الآية عشر الوسطى قبل ما يوحى إليه أنها في العشر الأواخر. الثانية، هذا الحديث من أدلة الذين يرونها ليلة 21، هي ليلة وترية 17 الأواخر 21 23. الثالثة، أن الرؤية الصادقة حق، لأنهم عرفوا معرفة إيه رؤية صالحة. الرابعة، صفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وكونه عريشا مسقوفا بالجريد والطين وحيطانه بعسبان النخيل. عسبان اللي هو الجريد من النخل المستقيم ده اللي بتقشط الخوص بتاعه، ها، وده كان العريش بتاعه. والحديث رواه البخاري ومسلم. الله تعالى أعلم.